يصبح أكثر امتلاء بالحب والعواطف. يبقى قرير العين. عارف الطفل اللي هو شبعان ما يضحكش عليه بقى. معلش بالكلام الشرعي ما يفتنش. ينجو من الانحراف الأخلاقي. ينجو من الفراغ العاطفي. ينجو من الإحساس بالحرمان. الطفل اللي أبوه أمه شبعوه، قل لي لو سمحت شبعوه إزاي؟ كيف أبدي حبي للأطفال؟ سيدنا النبي صلى عليه علمنا ده صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال معاذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كفي بين كفيه. يا بختك يا سي معاذ، سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، النبي خد ايده بين ايديه الاثنين كده وقال له يا معاذ والله ان والله اني لا احبك. حط ايده بين ايديه الاثنين كده. شوف بقى الله، لما الرسول حط الايدين ايديه الاثنين فوق ايد معاذ وقال له والله يا معاذ اني لا احبك، فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية. لا الحديث الثاني بقى إيه؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء النوم وكفي بين كفيه. هو ده الحب والحنان، انك انت تمسك ايد ابنك كده بين ايديك او بنتك وتقول انا بحبك. تعرف اني سمعت، بلغني والله اعلم ومش مصدق، ان بعض الاباء بيتكسف يقول لابنه انا بحبك. احسن يفكر الابن ان ده ضعف من الاب. طب وايه يعني لما يبين الاب ضعفه لاولاده هيجرى ايه؟ حتى لو كان ضعف، لكن ده مش ضعف، بالعكس. لكن وجهة أخرى أن بعض الناس يقول أن هذا بخل. بعض الناس بخيل في الأصل فيمتد بخله مش بالفلوس بس، ده يبقى بخيل بالعواطف. بخيل أنه يقول بحبك، بخيل أنه هو يظهر عواطف. السبب الثالث، احنا قلنا السبب الأول كبر لكي لا يبدو ضعيفا أمام أولادي، السبب الثاني بخل. السبب الثالث أن الأب قد لا يظهر، لا يعرف كيف يظهر حبه لأولاده، كيف يعبر عن حبه لأولاده. تجد أب بيحب أولاده جدا وأم بتحب أولادها جدا إلى أبعد حد، ومع ذلك ما بيعرفوش يقولوا بحبك. هناك مئات الطرق التي يمكن أن يقول بها الأب أو الأم لأبنائهم أنه يحب. تعالوا استعرض معاكم كده شوية طرق وانا عارف. نعم فاصل. يعني يا مدني هي مش ناقصاك، ربنا يهديك وتوب عليك، توكل على الله. خذ فاصل يا مدني، اسمحوا لي بفاصل وانا ارجع لكم تاني لو سمحت، ما تغيرش ها، خليك معي بحب. من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم، يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي تصدقوا انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه، ان انا بحبكم في الله. اهي طريقه مهمه جدا، اهم طريقه في بث الحب للاطفال، المصارحه.